كما حملته على الذين من قبلنا يعني اليهود فلم يقوموا به فعذبتهم. وقيل معناه لا تشدد ولا تغلظ الأمر علينا كما شددت على من قبلنا من اليهود. وذلك أن الله فرض عليهم 50 صلاة وأمرهم بأداء ربع أموالهم من الزكاة. ومن أصاب ثوبه نجاسة وقطعها، ومن أصاب ذنبا أصبح وذنبه مكتوبا على بابه ونحوها من الأثقال والأغلال، يدل عليه قوله تعالى ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقيل الإسر ذنب لا توبة له، معناه اعصمنا من مثله، والأصل فيه العقل والإحكام. قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيقه. وقيل هو حديث النفس والوسوسة، حكي عن مكحول أنه قال هو الغلمة، قيل الغلمة شدة الشهوة. وعن إبراهيم قال هو الحب. وعن محمد بن عبد الوهاب قال العشق. وقال ابن جريج وهو مسخ القردة والخنازير. وقيل هو الشماتة الأعداء. وقيل هو الفرقة والقطيعة، ونعوذ بالله منها. كل ذلك داخل في معنى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى خلاص قوله تعالى واعفو عنا، أي تجاوز وامحو عنا ذنوبنا. واغفر لنا، أي يسر علينا ذنوبنا ولا تفضحنا وارحمنا، فإننا لا ننال العمل إلا بطاعتك ولا نترك معصيتك إلا برحمتك. أنت مولانا ناصرنا وحافظنا وولينا، فانصرنا على القوم الكافرين. هذا دعاء، وهل يستحب بعد كل دعاء أن يقول الإنسان آمين، أم أن آمين مختص بالفاتح؟ فيه قولان لأهل العلم، والصواب أن آمين مختص بالفاتح. أحسنك. سورة آل عمران. قوله تعالى ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قوله تعالى الله ابتداء وما بعده خبره والحي القيوم نعت له. نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق للصدق مصدقا لما بين يديه لما قبله من الكتب في التوحيد والنبوة والأخبار وبعض الشرائع. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، وإنما قال وأنزل التوراة والإنجيل لأن التوراة والإنجيل أنزلا جملة واحدة. وقال في القرآن نزل لأنه نزل مفصلا، والتنزيل للتكثير، هدى للناس هاديا لمن تبعه، ولم يثنه لأنه مصدر. وأنزل الفرقان المفرق المفرق بين الحق والباطل. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه قاعدة لطيفة، أي مصدر جاء وصفا فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يذكر ولا يؤنث. نعم أحسن. قوله تعالى هو الذي يصورك بالأرحام كيف يشاء، من الصور المختلفة ذكرا أو أنثى، أبيض أو أسود، حسنا أو قبيحا، تاما أو ناقصا. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا رد على وفد نجرى من النصارى حيث قالوا عيسى ولد الله، وكأنه يقول كيف يكون ولدا وقد صوره الله تعالى في الرحم. قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات مبينات مفصلات سميت محكمات من الإحكام كأنه أحكمها فمنع الخلق من التصرف فيها لظهورها ووضوح معناها. هن أم الكتاب، أي أصله الذي يعول عليه في الأحكام. أصله الذي يعول عليه في الأحكام. وإنما قال هن أم الكتاب ولم يقل أمهات الكتاب، لأن الآيات كلها في تكاملها واجتماعها كالآية الواحدة، وكلام الله تعالى واحد. وقيل معناه كل آية منهن أم الكتاب، كما قال وجعلنا ابن مريم وأمه آية، أي كل واحد منهما آية، وأخر جمع أخرى، ولم يصرفه لأنه معدول عن الآخر مثل عمر وزفر متشابهات. فإن قيل كيف فرقها هنا بين المحكم والمتشابه وقد جعل الله كل القرآن محكما في مواضع أخر، فقال ألف لام ميم راء كتاب أحكمت آياته، وجعل كله متشابها فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. قيل حيث جعل كل محكما أراد أن الكل حق ليس فيه عبث ولا هزل، وحيث جعل كل متشابها أراد أن بعضه يشبه بعضا في الحق والصدق وفي الحسن، وجعلها هنا بعضه محكما وبعضه متشابها، واختلف العلماء فيهما. فقال ابن عباس رضي الله عنهما المحكمات هن الآيات الثلاث في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ونظيرها في بني إسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآيات. وعنه أنه قال المتشابهات حروف التهجي في أوائل السور. وقال مجاهد عكرمة المحكم ما فيه من الحلال والحرام، وما سوى ذلك متشابه يشبه بعضه بعضا في الحق ويصدق بعضه بعضا. وقال قتادة والضحاك السدي: المحكم الناسخ الذي يعمل به، والمتشابه المنسوخ الذي يؤمن به ولا يعمل به. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: محكمات القرآن ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابهات منسوخة ومقدمه ومؤخره وامثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. وقيل: المحكمات ما أوقف الله خلق على معناه، والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه، ولا سبيل لأحد إلى علمه، نحو الخبر عن الأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وقيام الساعة وفناء الدنيا. قال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكم ما لا يحتمل من التأويل غير وجه واحد، والمتشابه ما يحتمل أوجها. وقيل: المحكم ما يعرف معناه وتكون حجته واضحة ودلائله لائحة لا يشتبه، والمتشابه هو الذي يدرك علمه بالنظر ولا يعرف العوام تفصيل الحق فيه من الباطل. وقال بعضهم: المحكم ما يستقل بنفسه في المعنى، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ميل عن كل الحق. هذه المعاني التي قيلت في المحكم المتشابه كلها صحيحة باعتبارات، فالقرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم باعتبار، وبعضه متشابه باعتبار. وأهل الزيغ ماذا يفعلون؟ نعم، أحسن. قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ميل عن الحق، وقيل شك، فيبتغون ما تشابه منه. واختلفوا في المعنى بهذه الآية. قال الربيع: هم وفد نجران خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام، وقالوا له: ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ قال: بلى. قالوا: حسبنا ذلك، فأنزل الله هذه الآية. وقال الكلبي: هم اليهود طلبوا علم أجل هذه الأمة واستخراجه بحساب الجمل. الجمل حساب الجمل، أبجد هوز حطي كلمة سعفص قرشط إلى آخره. نعم، أحسن. وقال ابن جريج: هم المنافقون. وقال الحسن: هم الخوارج. وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال: إن لم يكونوا الحرورية والسبئية فلا أدري من هم. وقيل: هم جميع المبتدعة. كلام قتادة وجيه، أنهم الحرورية وأهل البدع من هذه الأمة، يعني معنى فأما الذين في قلوبهم زيغ من الملل الأخرى كاليهودية والنصرانية، فيتبعون ما تشابه منه. طيب، ومن هذه الأمة؟ هم أهل البدع، وعلى رأسهم الخوارج. نعم، أحسن. قوله تعالى: ابتغاء الفتنة، طلب الشرك. قاله الربيع والسدي. وقال مجاهد: ابتغاء الشبهات واللبس ليضل به جهالهم، وابتغاء تأويله تفسيره وعلمه. دليله قوله تعالى: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وقيل: ابتغاء عاقبته، وطلب أجل هذه الأمة من حساب الجمل. دليل قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي عاقبة. قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اختلف العلماء في نظم هذه الآية، فقال قوم: الواو في قوله والراسخون واو العطف، يعني أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، وهم مع علمهم يقولون آمنا به. وهذا قول مجاهد والربيع. وعلى هذا يكون قوله يقولون حالا معناه والراسخون في العلم مع علمهم قائلين بآمنا به. وذهب الأكثرون إلى أن الواو في قوله والراسخون واو الاستئناف، وتم الكلام عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وقالوا: لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، ويجوز أن يكون في القرآن تأويل استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه، كما استأثر بعلم الساعة ووقت طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام ونحوها. والخلق متعبدون في المتشابه بالإيمان به، وفي المحكم بالإيمان به والعمل. وما يصدق ذلك قراءة عبد الله: إن تأويله إلا عند الله، والرسخون في العلم يقولون آمنا به. وقال عمر بن عبد العزيز في هذه الآية: انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القول أقيس في العربية وأشبه بظاهر الآية. طبعا الصحيح أن القراءتان ثابتتان، قراءة العطف وقراءة الاستئناف. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وكذلك قراءة العطف: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به إلى آخر. نعم أحسن. قوله تعالى والراسخون في العلم أي داخلون في العلم هم الذين أتقنوا علمهم بحيث لا يدخل في معرفتهم شك وأصله من رسوخ الشيء في الشيء وهو ثبوته. يقال رسخ الإيمان في قلب فلان يرسخ رسخا ورسوخا. وقيل الراسخون في العلم علماء مؤمني أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وأصحابه. دليله قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم يعني دارسون علم التوراة والإنجيل. وسئل مالك بن أنس رضي الله عنه عن الراسخين في العلم قال العالم العامل بما علم المتبع لما علم. وقيل الراسخ في العلم من وجد في علمه أربعة أشياء التقوى بينه وبين الله والتواضع بينه وبين الخلق والزهد بينه وبين الدنيا والمجاهدة بينه وبين نفسه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مجاهد والسدي بقولهم آمنا به سماهم الله تعالى راسخين في العلم. فرسوخهم في العلم قولهم آمنا به أي بالمتشابه كل من عند ربنا المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ. وما علمنا وما علمنا وما لم نعلم وما يتذكر وما تعظ بما في القرآن إلا أولو الألباب ذوي العقول. قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا أي ويقول الراسخون ربنا لا تزغ قلوبنا أي لا تمهلها عن الحق لا تملها عن الحق والهدى كما زغت قلوب الذين في قلوب زيغ بعد إذ هديتنا ووفقت لدينك والإيمان بمحكم المتشابه من كتابك. وهب لنا من لدنك أعطينا من عندك رحمة توفيقا وتثبيتا للذي نحن عليه من الإيمان والهدى. وقال الضحاك تجاوزا ومغفرة إنك أنت الوهاب. قوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم أي لانقضاء يوم. وقيل اللام بمعنى في يوم لا ريب فيه لا شك فيه وهو يوم القيامة إن الله لا يخلف الميعاد وهو مفعال من الوعد. أحسنت بارك. لا يخلف الميعاد الميعاد على وزن مفعال بمعنى الوعد أي إن الله لا يخلف الوعد. طيب لماذا جاء بميعاد نزله منزلة الآلة لأن هذا الوعد آلة لقيام البعث والنشور. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. حسنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا نعتبر مجلس جديد ولا تكمل؟ تكمل الخمس. تكمل أحسن. هذا حيث وقفنا للصلاة فقط فما يعتبر انقطاع إن شاء الله. وقفنا عند قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. الآية العاشرة من سورة آل عمران. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعث. اللهم احفظ لنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا أجمعين. قال المؤلف وفقه الله قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني لن تنفع ولن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. قال الكلبي من عذاب الله. وقال أبو عبيدة بمعنى عند أي عند الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذاب آل فرعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعثم ومجاهد كفعل آل فرعون صنيعهم وصنيعهم في الكفر والتكذيب. وقال عطاء الكسائي وأبو عبيدة كسنة آل فرعون. وقال أقفش كأمر آل فرعون وشأنهم. قال النضر بن شمعين كعادة آل فرعون يريد عادة هؤلاء الكفار في تكذيب الرسل وجحود الحق كعادة آل فرعون والذين من قبلهم كفار الأمم الماضية مثل عاد وثمود وغيرهم. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله فعاقبهم الله بذنوبهم. وقيل نظم الآية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند حلول النقمة والعقوبة مثل آل فرعون وكفار الأمم الخالية أخذناهم فلم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا والله شديد العقاب. قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قرأ حمزة الكسائي بن يعي فيهما أي أنهم يغلبون ويحشرون. وقرأ الآخرون بالتعي فيهما على الخطأ أي قل لهم أنكم ستغلبون وتحشرون. قال مقاتل أراد مشركي مكة معناه قل لكفار مكة ستغلبون يوم بدر وتحشرون إلى جهنم في الآخرة. وقال بعضهم المراد بهذه الآية اليهود ستغلبون وتهزمون في الدنيا في قتالكم محمدا وتحشرون في الآخرة إلى جهنم وبئس المهاد أي الفراش أي بئس ما مهد لهم يعني النار. قوله تعالى قد كان لكم آية ولم يقل كانت والآية. قوله تعالى قد كان لكم آية ولم يقل كانت والآية مؤنثة لأنه ردها إلى البيان أي قد كان بيان فذهب إلى المعنى وقال الفراء إنما ذكر لأنه حالة الصفة لأنه حالة الصفة بين الفعل والاسم المؤنث فذكر الفعل فذكر الفعل وكل ما جاء من هذا النحو فهذا وجه معنى الآية قد كان لكم آية أي عبرة ودلالة على صدق ما أقول إنكم ستغلبون في فئتين فرقة وصلها في أصلها فيء الحرب لأن بعضهم يفيء إلى بعض التقتا في فئتين يوم بدر فئة تقاتل في سبيل لطاعة الله وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبهم كانوا 313 رجلا 77 رجلا من المهاجرين و 136 رجلا من الأنصار فقولوا تعالى وأخرى كافرة أي فرقة أخرى كافرة من المشركون مكة وكانوا 950 رجلا من المقاتلة يرأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وفيهم 100 فرس وكانت حرب بدر أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم يرونهم مثليهم قرأ أهل المدينة يعقوب يعني ترون يا معشر اليهود أهل مكة مثلي عدد المسلمين وذلك أن الجماعة من أن جماعة من يهود كانوا حضروا قتال بدر لينظروا على من تكون الدائرة فرأوا المشركين مثلي عدد المسلمين ورأوا النصر مع ذلك المسلمين فكان ذلك مجد وآية وقرأ الآخرون بالآية واختلفوا في وجهه فجعل بعضهم يرى رؤية المسلمين ثم تلا تأويلان ثم له تأويلان أحدهما يرى المسلمون المشركين مثليهم كما هم فإن قيل كيف قال مثليهم وهم كانوا ثلاثة أمثال قيل هذا مثل قول رجل عندهم داء وعنده درهم أنا أحتاج إلى مثلي هذا الدرهم يعني إلى مثليه سواه فيكون ثلاثة دراهم والتأويل الثاني وهو الأصح كان المسلمون يرون المشركين مثلي عدد أنفسهم قللهم الله تعالى في عيونهم حتى رأوهم 616 و26 ثم قللهم الله في عيونهم في حالة أخرى حتى رأوهم مثل عدد أنفسهم ثم قال لهم الله تعالى أيضا في عيونهم حتى رأوهم عددا يسيرا أقل من أنفسهم وقال بعضهم الرؤية تراجعات المشركين يعني يرى المشركون المسلمين مثلهم قال لهم الله قبل القتال في عيون المشركين ليجتري المشركون عليهم ولا ينصرفوا فلما أخذوا في القتال كثرهم في عيون المشركين ليجبنوا وقل لهم في عيون المؤمنين ليجترئوا فذلك قوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في عيونكم قليلا ويقللكم في عيونهم قوله تعالى رأي العين أي في رأي العين نصب بنزع حرف الصفة والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك الذي ذكرت عبرة لأولي الأبصر لذوي العقول وقيل لمن أبصر الجمعين قوله تعالى زين للناس حب الشهوات جمع شهوة ما تدعو النفس إليه من النساء والبنين والقناطير جمع قنطار اختلفوا فيه فقال الربيع بن أنس القنطار المال الكثير بعضه على بعض وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه قنطار 1,100 أوقية ولكل أوقية 40 درهم وقال ابن عباس رضي الله عنه ما وضحاك 1,100 مثقال وقال أبو نصرة ملء مسك ثور ذهبا وفضة أو فضة سمي قنطارا من الإحكام يقال قنطرت شيء إذا أحكمت قنطرت شيء إذا أحكمت ومنه سميت القنطرة قوله تعالى المقنطرة قال الضحاك المحصنة المحكمة وقال قتادة هي كثيرة المنضدة بعضها فوق بعض وقال يمان هي وقال ابن يمان هي المدفونة وقال السدي هي المضروبة بالمنقوشة حتى صارت دراهم ودنانير وقال الفراء المضافة وقال فالقناطير ثلاثة والمقنطرة تسعة من الذهب والفضة وقيل سمي الذهب صلح العبارة وقال يمان أضيف كلمة ابن لأن مر معنا أنه يحيى ابن يمان نعم قيل سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى والفضة فضة لأنها تنفض أي تتفرق والخيل المسومة الخيل جمع لا واحد لهم من لفظه واحدها فرس كالقوم والنساء ونحوهما والمسومة قال مجاهدية المطهمة والحسان وقال عكرمة تسميمها حسنا وقال سيد بن جبل هي الراعية قال أسام الخيل وسومها وقال الحسن وابو عبيدة هي المعلمة من السيماء وهي العلامة ثم منهم من قال سماها الشبه واللون وهو قال قتل وقيل الكي والأنعام جمع النعم وهي الإبل والبقر والغنم جمع لا واحد له من لفظه والحرف يعني الزرع ذلك الذي ذكرت متاع الحياة الدنيا يشير لأنها متاع يفنى والله عنده حسن ما بين المرجع فيه إشارة إلى التزيد في الدنيا والترغيب في الآخرة قوله تعالى قل أنبئكم أي أخبركم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله ولا بصير بالعباد الذين يقولون إن شئت جعلت محل الذين خفضا ردا على قول الذين اتقوا إن شئت جعلته رفعا على الابتداء، ويحتمل أن يكون نصبا تقديره عن الذين يقول ربنا آتنا ربنا إننا آمنا صدقنا فاغفر لنا ذنوبنا استرها علينا وتجاوز عنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين إن شئت نصبت على المدح وإن شئت خفضتها على الناتي، يعني الصابرين في أداء الأمر وعن ارتكاب النهي، وعلى البأساء والضراء حين البأس، والصادقين في إيمانهم قال قتلهم قوم صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم ألسنتهم فصدقوا في السن والعلاني والقانتين المطيعين المصلين والمنفقين أموالهم في طاعة الله والمسافرين بالأسحار. قال مجاهد وقتاد الكلبي يعني المصلين بالأسحار. وعن زيد بن أسلم أنه قال هم الذين يصلون الصبح في جماعة، وقيل بالسحر لقربه من الصبح، وقال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر ثم استغفروا. قولوا تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، وقيل نزلت هذه الآية النصارى نجروا. قال الكلبي قدم حبران من أحبار الشام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر المدينة قال أحدهم على صاحب ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج في آخر الزمان، فلما دخل عليه عرفه بالصفة قال له أنت محمد؟ قال نعم. قال له أنت أحمد؟ قال أنا محمد وأحمد. قال له فإنا نسألك عن شيء، فإن أخبرت نبي آمنا بك وصدقناك. فقال نعم. قال فأخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله عز وجل، فأنزل الله تعالى هذه الآية فأسلم الرجل عن قوله شهد الله، أي بين الله أن الشهادة تبين. قال المجاهد حكم الله، وقيل علم الله أنه لا إله إلا هو، وقوله والملائكة أي وشهادة الملائكة، قيل معنى شهادة الملائكة، قيل معنى شهادة الله الإخبار والإعلام، ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار وأولو العلم عن الأنبياء عليهم السلام. وقال ابن كيسان عن المهاجرين والأنصار، وقال مقاتل وعلماء مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام أصحابه. قال السدي والكلبي يعني جميع علماء المؤمنين قائما بالقصة بالعدل، وقيل معنى قوله قائما بالقصة قائما بتدبير الخلق، كما يقال فلان قائم بأمر فلان أي مدبر له متعد لأسباب فلان قائم بحق فلان أي مجاز له، فالله تعالى مدبر ورازق ومجاز بالأعمال. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام يعني الدين المرضي الصحيح، وكما قال ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وفتح الكسائي والألف من إن الدين ردا على أن الأولى تقديره شهد، ردا على أن الأولى تقديره شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد أن الدين عند الله الإسلام، أو شهد الله أن الدين عند الله الإسلام بأنه لا إله إلا هو، وكسر الباقون الألف على الابتداء، والإسلام هو الدخول في السلم وهو الانقياد والطاعة. وقال أسلم إذا دخل أي دخل في السلم، واستسلم أي قال قتل، في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال شهادة لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله تعالى، وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياء فلا يقبل غيره ولا يجزي إلا به. قوله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، قال كيف نزلت في اليهود والنصارى حين تركوا الإسلام، أي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني بياناته في كتب. قال ربي بن عاسي إن موسى عليه السلام لما حضروا الموت دعا 70 رجلا من أحبار بني إسرائيل فاستودعهم التوراة، واستخلف يوشع بن نون فلما مضى القرن الأول والثاني والثالث وقعت الفرقة بينهم، وهم الذين أوتوا الكتاب من أبناء أولئك السبيل حتى أهرقوا بينهم الدماء، وقع الشر والاختلاف، ذلك من بعد ما جاءهم العلم، يعني بيان ما في التوراة، بغيا بينهم طلبا للملك والرياسة، فسلط الله عليهم الجبابرة. وقال محمد بن جعفر بن الزبير نزل في النصارى نجروا معناه واختلف الذين الكتاب، يعني الانتلاء في أمر عيسى عليه السلام، وفرقوا القول فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن الله وحده أن عيسى عبده ورسوله، بغيا بينهم أي للمؤاداة والمخالفة، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قولوا تعالى فإن حاجوك أي خاصمك يا محمد في الدين، وذلك أن اليهود النصارى قالوا لسنا على ما سميت نبيا محمد، إنما اليهودية النصارى زين النسب والدين هو الإسلام ونحن عليهم، فقال الله تعالى فقل أسلمت وجهي لله، أي انتقدت لله وحده بقلبي ولسانه وجميع جوارحه، وإنما خص الوجه لأنه أكرم جوارح الإنسان وفي إباؤه، فإذا خضع وجهه للشيء فقد خضع له جميع جوارحه، وقال فر معناه وأخلصت عملي لله، ومن اتبعني أي ومن اتبعني فأسلم كما أسلمت، وقل للذين أوتوا الكتاب الأميين يعني العرب أسلمتم، لفظه استفهام ومعناه أمر أي وأسلموا كما قال وفهل أنتم منسهون أي انتهوا، فإن أسلموا فقد اهتدوا. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال أهل الكتاب أسلمنا، فقال اليهود أتشهد أن عزيرا عبده ورسوله، فقالوا معاذ الله أن يكون عزير عليه السلام عبدا، وقال أن النصارى أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله، قالوا معاذ الله أن يكون عيسى عبدا، فقال الله عز وجل وإن تولوا فإنما عليك البلاغ تبليغ الرسالة وليس عليك الهداية والله بصير بالعباد عالم بمن يؤمن وبمن لا يؤمن. قوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله يجحدون بآيات الله يعني القرآن هم اليهود النصارى، يقتلون النبيين بغير حق، يقتلون الذين من القسم من الناس، فبشرهم عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال رجل قتل نبينا ورجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتلون النبيين بغير حق، يقتلون الذين أمروا بالقسم من الناس، فبشرهم أخبرهم بعذاب أليم وجه، أولئك الذين حبطوا أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. بطلان العمل في الدنيا أن لا يقبل وفي الآخرة أن لا يجازى عليه. قوله تعالى لم ترين الذين تنصب من الكتاب من اليهود يدعون إلى كتاب الله اختلفوا في هذا الكتاب فقال قتادهم اليهود دعوا إلى حكم القرآن فأعرضوا عنه قال آخر هو التوراة وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنعيم والحارث هلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم فأبيا عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك لأنهم قالوا لم تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم والغرور والإطماع فيما لا يحصل منه شيء ما كانوا يفترون افتراق الكذب. قوله تعالى فكيف إذا جمعناهم أي فكيف حلهم وكيف يصنعون إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه ويوم القيامة وفرت كل نفس ما كسبت أي جزاء وما كسبت من خير أو شر وهم لا يظلمون أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. قوله تعالى قل اللهم مالك الملك قل اللهم قيل معناه يا الله فلما حذف حرف النداء زيد الميم في آخره وقال قوم للميم في معناه ومعناه يا الله أمنا بخير أي أقصدنا يا الله أمنا بخير أي أقصده ومعناه يا الله أمنا بخير أي أقصدنا. حذف منه حرف النداء كقوله هلم إلينا كان أصله هلم إلينا ثم كثرت في الكلام فحذفت الهمزة الشفهية وربما خففوا أيضا فقالوا لاهم قوله مالك الملك يعني يا مالك الملك أي مالك العباد وما ملكوا وقيل يا مالك السماوات والأرض تؤتي الملك من تشاء قال مجاهد سعيد المجبري يعني ملك النبوة وقال الكلبي تؤتي الملك من تشاء ومحمدا وأصحابه وتنزع الملك ممن تشاء أبي جهل وصنيد قريش وقيل تؤتي الملك من تشاء العرب تنزع الملك ممن تشاء فارس روم وقال سدي تؤتي الملك من تشاء آتى الله الأنبياء عليهم السلام الملك وأمر العباد بطاعته ومن تنزع الملك ممن تشاء نزع من الجبارين وأمر العباد بخلافه وقيل تؤتي الملك من تشاء آدم وولده وتنزع الملك ممن تشاء إبليس جنوده. قال وقوله تعالى تعز من تشاء وتذل من تشاء قال عطاء تعز من تشاء والمهاجر والأنصار وتذل من تشاء فارس روم وقيل تعز من تشاء محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخلوا مكة في 10,000 ظاهرين عليها وتذل من تشاء مجر أصحابه حتى جزت رؤوسهم وألقوا في القليب وقيل تعز من تشاء بالإيمان والهدى وتذل من تشاء بالكفر والضلال وقيل تعز من تشاء بالطاعة وتذل من تشاء بالمعصية وقيل تعز من تشاء بالنصر وتذل من تشاء بالقهر وقيل تعز من تشاء بالغنى وتذل من تشاء بالفقر وقيل تعز من تشاء بالقناعة والرضا وتذل من تشاء بالحرص والطمع بيدك الخير أي بيدك الخير والشر فاكتفى بذكر أحدهما وإنك على كل شيء قدير. قوله تعالى تولج الليل في النهار أي تدخل الليل في النار حتى يكون النار 15 ساعة والليل 9 ساعات وتولج النار في الليل حتى يكون الليل 15 ساعة والنار 9 ساعات فما نقص من أحد ما زاد في الآخر تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي قال ابن مسعود وابن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة معنى الآية يخرج الحيوان من النطفة وهي الميتة ويخرج النطفة من الحيوان وقد عكمت الكلب تخرج الحي من الميت أي الفرق من البيضة وتخرج البيضة من الطير وقال الحسن والعطاء يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن وقال الزجاج يخرج النبات بالغض الطري من الحب اليابس ويخرج الحب اليابس من النبات الحي النام وترزق من تشاء بغير حساب من غير تضييق ولا تقصير. قوله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الحجاج بن عمرو وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد يبطنون لنفر من الأنصار ليفتنونهم عن دينهم فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعيد بن خيثمة لأولئك لا فاجتنبوا هؤلاء اليهود لا يفتنونكم عن دينكم فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال مقاتلة في حاطب بن أبي بلتعة غيره وكانوا يظهرون المودة الكفار وكذب قال الكبير عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه ونزل في المنافقين عبد الله بن ابي واصحابه كانوا يتولون اليهود والمشركين ويتولون الاخبار ويرجون ان يكون لهم ظفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله هذه الايه ونزل ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم. قوله تعالى ومن يفعل ذلك قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اولياء يعني احباء جلساء اصدقاء اهل ود وهذه الايه نص في وجوب هجر الكفار الدعاة منهم الذين ليس بينك وبينهم أي صلة ونص في هجر دعاة الضلالة. نعم. قوله تعالى من يفعل ذلك أي موالاة الكفار في نقل الأخبار إليهم وإظهارهم على عورة المسلمين فليس من الله في شيء أي ليس من دين الله في شيء ثم استثنى فقال إلا أن تتقوا منهم تقى يعني إلا أن تخافوا منهم مخافة وإيمان الآية أن الله تعالى نهى المؤمن عن موالاة الكفار ومداهنة ومباطنة من أن يكون الكفار غالبين ظاهرين ويكون المؤمن في قوم كفر يخافهم في ودارهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه عن غير من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما أو يظهر الكفار على عورة المسلمين لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية. قال الله تعالى: إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ثم هذه رخصة فلو صبر حتى قتل فلو أجر عظيم. ويحذركم الله نفسه أن يخوفكم الله عقوبته على أموالك كفر ارتكاب المنهي ومخالفة المأمور وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أي في قلوبكم من مودة الكفار أو تبدوه من موالاتهم قولا وفعلا يعلمه الله. قال الكبير: إن تسروا ما في قلوبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من التكذيب وتضروا بحربه وقتله يعلمه الله ويحفظه عليكم حتى يجازيكم به. ثم قال: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني إذا كان لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض فكيف يخفى عليه موالاتكم الكفار وميلكم إليهم بالقلب والله على كل شيء قدير. قوله تعالى: يوم تجد كل نفس نصيب يوم بنزع حرف الصفة أي في يوم وقيل بإضمار فعل أي اذكروا واتقوا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة لم يبخس منه شيء. كما قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا وما عملت من سوء جعلوا بعضهم خبرا في موضع النصب أي تجد محضرا ما عملت من خير وشر فتزر ما عملت من الخير وجعل بعضهم خبرا مستأنفا. ودليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه نعم ليس عنهما لأن والده لم يسلم. وما عملت من سوء ودت لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قوله تعالى: تود لو أن بينها أي بين النفس وبينه أمدا يعني وبين السوء أمدا بعيدا. قال السدي: مكانا بعيدا. وقال مقاتل: كما بين المشرق والمغرب والأمد الأجل والغاية التي ينتهي إليها. وقال الحسن: يسر أحد من ألا يلقى عمله أبدا. وقيل: يود أنه لو لم يعمل أنه لم يعمل. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نزلت اليهود والنصارى حيث قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. حب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإيثار طاعتهم وابتغاء مرة حب الله للمؤمنين ثنائه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم. فذلك قوله تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قيل: لما نزلت هذه الآية قال عبد الله بن أبي لأصحابه: إن محمدا يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن يجعل طاعته كطاعته ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى بن مريم. فنزل قوله تعالى: قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا أعرضوا عن طاعتهما فإن الله لا يحب الكافرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت اليهود: نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونحن على دين. فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام وأنتم على غير دين الإسلام اصطفى اختار فافتعل من الصفا وهي الخالص من كل شيء آدم وأبا البشر ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. قيل: أراد بآل إبراهيم وآل عمران إبراهيم عليه السلام عمران أنفسهما كقوله تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون يعني موسى وهارون. وقال آخرون: آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط. وكان محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم عليه السلام. أما آل عمران فقد قال مقاتل: هو عمران بن يصهر بن قفاهة بن لاوي بن يعقوب عليه السلام وآله موسى وهارون. وقال الحسن بن وهب: هو عمران بن أشهم ابن أمون ابن من ولد سليمان بن داود عليه السلام وآله مريم وعيسى. وقيل عمران بن ماثان. وإنما خص هؤلاء بالذكر أن الأنبياء والرسل كلهم من نسلهم على العالمين ذرية. صحيح أن آل فلان إذا أطلق له مرادة، قد يقال آل إبراهيم وآل فرعون ويدخل فيه إبراهيم وذريته المتبعون له، وآل فرعون يدخل فيه فرعون ومن اتبعه، وقد يقال آل فلان ولا يدخل فيه هو وإنما يدخل فيه من اتبعه. نعم. ذرية اشتقاق من ذرى بمعنى خلق. وقيل من الذر لأنه يستخرج من صلب آدم كالذري من صلب آدم كالذري. ويسمى الأولاد والآباء ذرية والأولاد ذرية لأنهم ذراهم والآباء ذرية لأنه ذرى الأبناء منهم. قال الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذرية من آبائهم ذرية. نصب على معنى واصطفى ذرية بعضها من بعض أي بعضها من ولد بعض. وقيل بعضها من بعض في التناصر. وقيل بعضها على دين بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران هي حنة بنت فاقوذا أم مريم وعمران هو عمران الماثان وليس بعمران من أبي موسى عليه السلام لأن بينهما 1800 سنة. وقيل كان بين إبراهيم وموسى عليهما السلام 1000 سنة وبين موسى وعيسى عليهما السلام 1000 سنة. وكان بنو ماثان ورؤوس بني إسرائيل وأحبارهم مملوكهم. وقيل عمران بن أشهم. قوله تعالى: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا أي جعلت لك الذي في بطني محررا نذرا مني لك فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. والنذر ما يوجب الإنسان على نفسه محررا إن عتيق خالصا لله مفرغا لعبادة الله ولخدمة الكنيسة ليس لا أشغله بشيء من الدنيا وكل ما أخلصه محرر. ويقال حررت العبد إذا اعتقت وخلصت من الرق. فلما وضعتها أي ولدتها وإذ هي جارية والهاء في قول وضعتها راجعة إلى النذيرة لا إلى ما ولذلك أنف. قالت حنت وكانت ترجو أن يكون غلاما. ربي إني وضعتها أنثى اعتذارا إلى الله عز وجل والله أعلم بما وضعت يجزم التاء بجزم التاء إخبارا عن الله تعالى عز وجل. وليس ذكرك الأنثى في خدمتك ليس والعباد الذين فيها للينها وضعفها وما يعتريها من الحيض والنفاس. وإني سميتها مريم وهي بلغتهم العابدة الخادمة. وكانت مريم من أجمل النساء في وقتها أفضلهن. وإني أعيدها أمنعها وأجيرها بك وذرية أولادها من الشيطان الرجيم والشيطان الطريد اللعين والرجيم المرمى بشهم. قوله فتقبلها ربها بقبول حسن أي قبل الله مريم من الحنة. ما كان المحرر وتقبل بمعنى قبل ورضي والقبول مصدر قبل يقبل قبوله مثل الولوغ والوزو. ولم يأتي غير هذه الثلاثة. وقيل معنى التقبل التكفل في التربية والقيام بشأنها. وأنبتها نباتا حسنا ما أنبتها فنبتت نباتا حسنا. وكفل زكريا قال أهل الإخبار أخذت حنة مريم حين ولدتها فلفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد فوضعتها عند الأحبار أبناء هارون وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة. فقالت لهم دونكم هذه النذيرة فتنافس فيها الأحبار لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم. فقال لهم زكريا أنا أحقكم بها عندي خالتها وكان رأس الأحبار ونبيهم. فقال فذلك قوله تعالى وكفلها زكريا قرا حمزة وعاصم والكسائي وكفلها بتشديد الفاء فيكون زكريا في محل النصب أي ضمنها الله زكريا وضمها إليه بالقرعة. وقرا الآخرون بتخفيف فيكون زكريا في محل الرفع أي ضمها زكريا نفسه وقام بأمرها وهو زكريا بن آذن بن مسلم ابن صدوق من أولاد سليمان بن داود عليهما السلام. فقرا حمزة والكسائي وحفص عن عاصم زكريا مقصورا والآخرون يمدونه. فلما ضم زكريا مريم نفسه بنى لها بيتا واسترضع لها. وقال محمد بن إسحاق ضمها إلى خالتها أم يحيى حتى إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محراب في المسجد وسعى بابه في وسطها لا يرقى إليها إلا بالسلم مثل باب الكعبة لا يصعد إليها غيره. وكان يأتيها بطعامها وشرابها ودهنها كل يوم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وأراد بالمحراب الغرفة والمحراب أشرف المجالس ومقدمها وكذلك هو المسجد. ويقال المسجد أيضا محراب. وقال المبرد لا يكون المحراب إلا أن يرتقى إليه بدرجة. وقال ربيع بن أنس كان زكريا إذا خرج يغلق عليه سبعة أبواب إذا دخل عليها غرفتها وجد عندها رزقا أي فاكهة من في غير حينها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال يا مريم أن لك هذا. قال أبو عبيد من أين لك هذا وأنكر بعضهم عليه وقال معناه من أي جهة لك هذا من أي جهة لك هذا لأن أن لسؤال عن الجهة وأين لسؤال عن المكان. فقالت هو من عند الله أي من قطف الجنة. قال وقال الحسن إن مريم من حين ولدت لم تلقم ثديا قط بل كان يأتيها رزقها من الجنة. فيقول لا زكريا أن لك هذا. فيقول هو من عند الله تكلمت وهي صغيرة. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال أهل الأخبار فلما رأى ذلك زكريا قال إن الذي قدر على أن يأتي مريم الفاكهة من في غير حينها من غير سبب قادر على أن يصلح زوجتي ويهب لي ولدا في غير حينه على الكبر. فطمع في الولد وذلك أن أهل بيته كانوا قد انقرضوا وكان زكريا قد شاخ وأيس من الولد. قال تعالى هنالك أي عند ذلك دعا زكريا رب فدخل المحراب وغلق الأبواب ونجى ربه وقال رب قال ربي أي يا ربي هب لي من أعطيني من لدنك من عندك ذرية طيبة ولدا مباركا تقيا صالحا رضيا. والذرية تكون واحدا أو جمعا ذكر أنثى وهو هنا واحد بدليل قول عز وجل فهب لي من لدنك وليا. إنما قال طيب لتاني في لفظة الذرية إنك سميع الدعاء أي سامعه وقيل مجيبه كقول تعالى إني أمنت بربكم فاسمعون أي فأجيبوني. فنادته الملائكة ورغب الملائكة هنا جبريل عليه السلام وحده كقوله تعالى في سورة النحل ينزل الملائكة يعني جبريل بالروح والوحي. ويجوز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع كقولهم سمعت هذا الخبر من الناس وإنما سمع من واحد. نظيره قوله تعالى الذين قال لهم الناس يعني نعيم بن مسعود إن الناس يعني أبا سفيان بن حرب قال المفضل بن سلمة. إذا كان القائم رئيسا يجوز الإخبار عنه بالجمع لاجتماع أصحابه معه وكان جبريل عليه السلام رئيس الملائكة. وقل ما يبعث إلا ومعه جمع فجرى على ذلك قوله تعالى وهو قائم يصلي في المحراب أي في المسجد. وذلك أن زكريا كان الحبر الكبير الذي يقرب القربان فيفتح باب المذبح فلا يدخلون حتى أذن لهم في الدخول. بينما هو قائم يصلي في المحراب يعني في المسجد عند المذبح يصلي والناس ينتظرون أن يأذن لهم في الدخول. فإذا هو برجل شاب عليه ثياب بيض تلمع ففزع منه فناداه وهو جبريل عليه السلام يا زكريا إن الله يبشرك بيحيى وهو الاسم لا يجر لمعرفته وللزايد في أوله اختلفوا في أنه لما سمي أحيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن الله أحيا عقر أمه. وقال قتادة: لأن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان. وقيل سمي أحيا لأنه استشهد. والشهداء أحيا. وقيل معناه يموت. وقيل لأن الله تعالى أحيا بالطاعة حتى لم يعصي ولم يهم بمعصية. مصدقا نصب على الحال بكلمة من الله، يعني عيسى عليه السلام سمي عيسى كلمة الله، لأن الله تعالى قال لو كن من غير أب فكان، فوقع عليه اسم الكلمة. وقيل سمي كلمة لأنه يهتدي به كما يهتدى بكلام الله تعالى. وقيل هي بشارة الله تعالى لمريم بعيسى عليه السلام بكلامه على لسان جبريل عليه السلام. وقيل أن الله تعالى أخبر الأنبياء بكلامه في كتبه أنه يخلق نبيا بلا أب، فسماه كلمة لحصوله بذلك الوعد. كان يحيى عليه السلام أول من آمن بعيسى عليه السلام وصدقه، وكان يحيى عليه السلام أكبر من عيسى بستة أشهر، وكان ابن خاله. ثم قتل يحيى قبل أن يرفع عيسى عليه السلام. وقال أبو عبيدة: بكلمة من الله، بكتاب من الله وآيته تقول العرب: أنشدني كلمة فلان، أنشدني كلمة فلان، أي قصيدته. قوله تعالى: وسيدة، فهو فعيل من ساد يسوده الرئيس الذي يتبع وينتهي إلى قوله، وينتهي إلى قوله. قال الفضيل: قال المفضل: أراد سيدا في الدين. قال أبو الضحاك: السيد الحسن الخلق. وقال سعيد بن جبير: السيد الذي يطيع ربه عز وجل. وقال سعيد بن المسيب: السيد فقيه العالم. وقال قتادة: سيد في العلم والعبادة والورع. وقيل الحليم الذي لا يبغض شيء. وقال مجاهد: الكريم على الله تعالى. وقيل السيد التقي. وقال أبو الضحاك. وقال سفيان الثوري: الذي لا يحسد. وقيل: الذي يفوق قومه في جميع خصال الخير. وقيل: هو القانع بما قسم الله له. وقيل: هو السخي. وقوله تعالى: وحصورا ونبيا من الصالحين. والحصور أصله من الحصر، وهو الحبس والحصور في قول ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة رضي الله عنهم وعطاه الحسن الذي لا يأتي النساء ولا يقربون، وهو على هذا القول فعول بما نفعل بما، يعني أنه يحصر نفسه عن الشهوات. وقال سعيد بن مسيب: هو العنين الذي لا ماء له فيكون الحصور بمعنى المحصور، يعني الممنوع من النساء. قال سعيد بن مسيب: كان له مثل هدبة الثوب، قد تزوج مع ذلك ليكون غض لبصري. وفيه قول آخر أن الحصر هو المتنم من المطيء مع القدرة عليه. واخترقوا من هذا القول ليزين واحدهما، لأن الكلام خرج مخرج الثناء، وهذا أقرب إلى استحقاق الثناء. والثاني أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء. قوله تعالى: قال ربي أي يا سيدي. قال جبريل عليه السلام: هذا قولك بي وجماعة. وقيل: قاله لله عز وجل. أنا يكون لي، يعني من أين يكون لي غلام أي ابن وقد بلغني الكبر. هذا من المقلوب، أي وقد بلغت الكبر وشخته. قال كما تقول: بلغني الجهد، أي وأنا في الجهد في الجهد. وقيل معناه: وقد نالني الكبر وأدركني وضعفني. وقال كبير. كان زكريا يوم بشر بالولد ابن 92 سنة. وقيل ابن 99 سنة. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان ابن 20 و100 سنة. وكانت امرأته بنت 98 سنة. وذلك قوله تعالى: وامرأتي عاقر، أي عقيم، التي يقال رجل عاقر وامرأة عاقر. وقد عقر بضم القاف يعقر عقرا وعقارة. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قوله تعالى: قال رب اجعلني آية علامة أعلم بها وقت حمل امرأتي فأزيد في العبادة شكرا لك. قال: آيتك لا تكلم الناس، أي تكف عن الكلام 3 أيام وتقبل بكليتك على عبادتي، لأنه يحبس لسانه عن الكلام. لا. ولكنه نهي عن الكلام وهو صحيح سوي كما قال في سورة مريم: ألا تكلم الناس 3 ليال سوى. يدل عليه قوله تعالى: وسبح بالعشي والإبكار، فأمره بالذكر ولهاه عن الكلام عن كلام الناس. وقال أكثر المفسرين: عقل لسانه عن الكلام مع الناس 3 أيام. وقال قتل: أمسك لسانه عن الكلام عقوبة لسؤاله الآية بعد مشافاة الملائكة إياه، فلم يقدر على الكلام 3 أيام. وقوله تعالى: إلا رمزا، أي إشارة، والإشارة قد تكون باللسان وبالعين وباليد، وكانت الإشارة بالإصبع. قال الفراء: قد يكون الرمز باللسان من غير أن يبين، وهو صوت الخفي بالشبه الهمس. وقال عطاء: أراد به صوم 3 أيام، لأنهم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، يعني المراد بالتسبيح الصلاة. والعشي ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس، ومنهم سميت صلاة الظهر والعصر صلاتين، العشي والإبكار ما بين صلاة الفجر والضحى. قوله تعالى: قالت الملائكة يعني جبريل يا مريم: إن الله اصطفاك اختارك وطهرك. قيل: من مسيس الرجال. قيل: من الحيض والنفاس. وقال السدي: كانت مريم لا تحيض. وقيل: من الذنوب. واصطفاك على نساء العالم. قيل: على عالم زمانها. وقيل: على جميع نساء العالمين، في أنها ولدت بلا أب ولم يكن ذلك لأحد من النساء. وقيل: بالتحرير في المسجد ولم تحرر الأنثى. قوله تعالى: يا مريم قنتي لربك. قالت الملائكة: شفاها، أي أطيعي ربك. وقال المجاهد: أطيل القيام في الصلاة من ربك والقنوت الطاعة. وقيل: القنوت طول القيام. وقال الأوزاعي: لما قالت لها الملائكة ذلك قامت في الصلاة وحتى رمت قدمها وسالت دما وقيحا واسجدي لوركعي. قيل: إنما قدم السجود على الركوع لأنه كان كذلك في شريعتهم. وقيل: بل كان الركوع قبل السجود في الشرائع كلها وليس الواو للترتيب بل للجمع مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات ليكون أعم وأشمل، فإنه يدخل في الرجال والنساء وقيل معناها مع المصلين في الجماعة. قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك يقولون محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي ذكرت من حديث زكريا ويحيى ومريم وعيسى على نبينا وعليهم السلام من أنباء الغيب أي من أخبار الغيب نوحي إليك، رد الكناية إلى ذلك فلذلك ذكر وما كنت يا محمد لديهم إذ يلقون أقلامهم سهامهم في الماء للاقتراع أيهم يكفل مريم يحضرها لربها وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها. قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسم المسيح عيسى بن مريم إنما قال اسمه، ورد الكناية إلى عيسى واختلفوا في أنه لما سمي مسيحا فمن من قال هو فاعل بمعنى المفعول يعني أنه مسح من الأقذار وطهر من الذنوب، وقيل إنه مسح إنه مسح بالبركة، وقيل إنه خرج بطنه ممسوحا بالدهن، وقيل ما مسحه جبريل بجراحه حتى لم يكن للشيطان عليه سبيل، وقيل أنه كان مسيح القدم ولا أخمص له سمي الدجال مسيحا لأنه كان ممسوح إحدى العينين، وقال بعضهم وفعل بمعنى فعل مثل عليم بمعالم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما سمي عيسى عليه السلام مسيحا لأنه ما مسح ذا عاة إلا برا، وقيل سمي بذلك أنه كان يسيح بالأرض ولا يقيم في المكان، وقال ابن رأي من أخير المسيح الصديق، ويكون المسيح بمعنى كذاب وبه سمي الدجال والحرف من الأضداد وجيها أي شريفا. صحيح أن عيسى عليه السلام سمي مسيحا لأنه كان يسيح في الأرض دعوة إلى الله عز وجل، والدجال سمي مسيحا لأنه يسيح في الأرض دعوة إلى الكفر والباطل. نعم. وجيها شريفا رفيعا ذا جاه وقادر في الدنيا والآخرة ومن المقربين عند الله، ويكلم الناس في المدي صغيرا قبل أوان الكلام وكهلا، وقال مقاتلا إذا اجتمعت قوته قبل أن يرفع إلى السماء، وقال الحسين بن الفضيل بن الفضل وكهلا بعد نزوله من السماء، وقيل أخبرها أنه يبقى حتى يكتهل، وكلامه بعد الكلوز إخبار عن الأشياء المعجزة، وقيل وكهلا نبيا بشر بنبوة عيسى عليه السلام، وكلامه في المهدي معجزة وفي الكهولة دعوة، وقال مجاهد وكهلا أي حنيمة. والعرب تمدح الكهولة لأن الحالة في احتناك السن واستحكام العقل وجودة الرأي والتجربة، ومن الصالحين أي هو من العباد الصالحين. قالت ربي يا سيدي تقول لجبريل، وقيل تقول لله عز وجل أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم يصبني رجل، قالت ذلك تعجبني لم تكن جرت العادة بأن يولد ولد لا أب له، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا أراد كون شيء فإنما يقول له كن فيكون كما يريد، ويعلمه الكتاب الخط والحكمة والعلم والفقه والتوراة والإنجيل، علمه الله تعالى التوراة والإنجيل، ورسولا أي ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل، قيل كان رسولا في حال الصبا، وقيل إنما كان رسولا بعد البلوغ، وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف وآخر من عيسى عليهما السلام، فلما بعث قال أني قال الكسائي إنما فتح لأنه أوقع الرسالة عليه، وقيل معناه بأني قد جئتكم بآية على من ربكم تصدق قولي، وإنما قال بآية وقد أتى بآيات لأن الكل دل على شيء واحد وصدقه في الرسالة، فلما قال ذلك عيسى عليه السلام بني إسرائيل قالوا وما هي، قال أني أخلق أي أصور وأقدر لكم من الطين كهيئة الطير، قرأ أبو جعفر كهيئة الطائر ها هنا وفي المائدة، والهيئة الصورة المهيئة من قول هيئة الشيء إذا قدرته وأصلحته فأنفخ فيه أي في الطير فيكون طيرا بإذن الله، قرأ الأكثرين بالجمع قراءة الأكثرين بالجمع لأنه خلق طيرا كثيرا، وقرأ أهل المدينة ويعقوب فيكون طائرا على الواحد ها هنا وفي سورة المائدة، ذهبوا إلى نوع واحد من الطير لأنه لم يخلق غير الخفاش، وإنما خص الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا لأن له ثديا وأسنانا وهي تحيض، قال وهب كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا، ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق، وليعلم أن الكمال لله عز وجل، قوله تعالى وأبرئ لك ما لا أبرأ. التميز لا يحتاج ليتميز فعل الخلق عن فعل الخالق، لماذا لا يحتاج؟ لأن خلق الطير ليس من صنيع عيسى عليه السلام، هو فعل الرب، فعل الرب تبارك وتعالى، وإنما ظهر ذلك على يده فقط، كما أن الله هو الذي فلق البحر وظهر ذلك على يد عيسى عليه السلام، فالله الذي يحيي الموتى على يد عيسى وليس عيسى هو الذي يحيي الموتى، ولهذا قوله بإذن الله يعني ليس هو الخالق، الخالق هو الله، بإذن الله جرى على يده. نعم. قوله تعالى وابرئ الأكمه والأبرص أي أشفيها وأصححهم أشفيهما وأصححهما، واختلفوا في الأكمه، قال ابن عباس رضي الله عنه من قتله هو الذي ولد الأعمى، وقال الحسن والسدي هو الأعمى، وقال عكرمة هو الأعمش، وقال مجاهد هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، والأبرص هو الذي وضح. وإنما خص هذين لأنهما داءان عياءان، وكان الغريب في زمن عيسى عليه السلام طب فأراهم الله المجد من جنس ذلك. قوله تعالى وحي الموتى بإذن الله، قال ابن عباس قد أحيا أربعة أنفس: عازر وابن العجوز وابنة العاشر وسام وابن نوح. فأما عازر فكان صديقا له، فارسلت أخته إلى عيسى عليه السلام أن أخاك عازر يموت، وكان بينه وبين ميسرة ثلاثة أيام، فأتاه وهو وأصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام، فقال لأختي انطلقي بنا إلى قبري، فانطلقت معه إلى قبري، فدعا الله تعالى فقام عازر ودكه يقتل، فخرج من قبري وبقي ولد وولد له. وأما ابن العجوز فإنه مر به ميتا على عيسى عليه السلام على سنين يحمل، فدعا الله عيسى فجلس على سنين ونزل على أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنق ورجع إلى أهله فبقي وولد له. وأما ابنة العاشر فكان والدها رجل يأخذ العشور، ماتت له بنت بالأمس، فدعا الله عز وجل فأحيا وبقيت وولدت. وأما سام بن نوح عليه السلام فإن عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعا بسم الله العظيم، فخرج من قبره وقد شاب نصف رأسه وخوفا من قيام الساعة، ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمن، فقال قد قامت القيامة، قال لا ولكن دعوتك بسم الله العظيم ثم قال له مت، فقال بشرط أن يعيذني الله من سكرات الموت، فدعا الله ففعله. قوله تعالى وأنبئكم أخبركم بما تأكلون مما لم أعاينه هو مما تدخرون ترفعونه في بيوتكم حتى تأكلوا. وقيل كان يخبر الرجل بما أكل البارحة وبما يأكل اليوم وبما تدخره للعشاء. وقوله تعالى إن في ذلك الذي ذكرت لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا عطفا على قوله ورسولا لما بين يدي من التوراة، ونحل لكم بعض الذي حرم عليكم من اللحم والشحم. قال أبو عبيدة أراد بالبعض الكل، يعني كل الذي حرم عليكم، وقد جئ ويذكر بعض ويراد به الكل. وقوله تعالى وجئتكم بآية من ربكم، يعني ما ذكر من الآية إنما وحدها لأنها كلها جنس واحد في دلالة على رسالته. فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوا، هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى أي وجد قاله الفراء، وقال أبو عبيدة عرف، وقال مقاتل رأى منهم الكفر وأرادوا قتله واستنصر عليهم. قال من أنصاري إلى الله؟ قال السدي وابن جريج مع الله تعالى، يتقول العرب الذود إلى الذود إبل، أي مع الذود، كما قال الله تعالى وتأكل أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وقال حسن أبو عبيدة إلى بمعنى في، أي من أعواني في الله، أي في ذات الله وسبيله. وقيل إلى في موضعها معناه من يضم نصرته إلى نصرة الله لي. واختلفوا في الحواريين، قال مجاهد والسدي كانوا صيادين يصطادون السمك وسموا حواريين لبياض ثيابهم، وقيل كانوا ملاحين، وقال حسن كانوا قصارين، كبتسلم بذلك أنهم كانوا يحورون ثياب أي يبيضونها، وقال الضحاك سموا حواريين لصفاء قلوبهم، وقال ابن مبارك سموا به لما عليه من أثر العبادة ونورها. وأصل الحور عند العرب شدة البياض، ويقال رجل أحور امرأة حوراء، أي شديدة بياض العين. وقال الكلبي وعكرمة الحواريون هم الأصفياء، وهم كانوا أصفياء عيسى عليه السلام، وكان 12 رجلا. قال روح بن أبي القاسم سألت قتادة عن الحواريين، قال هم الذين تصلح لهم الخلافة. وعنه أيضا أنه قال الحواريون هم الوزراء، وقال حسن الحواريون الأنصار، والحواري الناصر. والحواري في كلام عربي خاص الرجل الذي يستعين به فيما ينويه. قال الحواريون نحن أنصار الله، أعوان دين الله ورسوله. قامنا بالله وشهد عيسى بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت من كتابك واتبعنا رسول عيسى، فاكتبنا مع الشاهدين الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. وقال عطاء مع النبيين أن كل نبي شاهد أمته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مع محمد صلى الله عليه وسلم أمتي لأنهم يشهدون بالرسل بلاغ. قوله تعالى ومكروا يعني كفار قريب بني إسرائيل الذي أحس عيسى منهم الكفر دبروا في قتل عيسى عليه السلام. وذلك أن عيسى عليه السلام بعد إخراج قومية وأمه عاد إليهم مع الحواريين وصحفيهم دعوت فهموا بقتله وتواطوا على الفتك به، فذلك مكرهم. قال الله تعالى ومكر الله والله خير الماكرين. فالمكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة، والمكر من الله استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث لا يعلم، كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلم. ومكر الله تعالى بهم في هذه الآية هو إيقاؤه الشبه على صاحبه الذي أراد قتل عيسى عليه السلام حتى قتل. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. اختلف في معنى التوفيها هنا، قال الحسن والكلبي وابن جريج إني قابضك ورافعك من الدنيا إلي من غير موت، يدل عليه قوله تعالى فلما توفيتني قبضتني إلى السماء وأنا حي، لأن قومه إنما تنصروا بعد رفعه لا بعد موته. فعلى هذا للتوفي تأويلان، أحدهما إني رافعك إلي وافيا لم ينل منك شيئا من قولهم توفيت من كذا وكذا واستوفيت إذا أخذته تاما، والآخر إني مستسلمك من قولي توفيت من كذا تسلمته. وقال الربيع

في سواء الجحيم، وإنما قيل للنصفة سواء لأن أعدل الأمور أفضل وأوسطها سواء. نعت لكلمة إلا أنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فإذا فتحت السين مددته، وإذا كسرته ضم، وإذا كسرت أو ضمت قصرت، كقوله تعالى مكانا سوى. ثم فسر الكلمة فقال ألا نعبد إلا الله، ومحل أن رفع على إضماره، وقال الزجاج رفع بالابتداء، وقيل محله نصب بنزع حرف صلة معناه بأن لا نعبد إلا الله، وقيل محله خفض بدلا من الكلمة أي تعالى إلى كلمة أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا بابا من دون الله كما فعلت اليهود والنصارى. قال الله تعالى اتخذوا أحبارا وربانا وربابا من دون الله، وقال عكرمة وسجود بعضهم لبعض إلى أسجد لغير الله، وقيل ما لا نطيع أحدا في معصية الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا أي فقولوا أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اشهدوا بأننا مسلمون مخلصون بالتوحيد. قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم تزعمون أنه كان على دينكم وإنما دينكم اليهودية والنصرانية، وقد حدثت اليهودية بعد نزول التوراة والنصرانية بعد نزول الإنجيل، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها أي بعد إبراهيم في زمان طويل، وكان بين إبراهيم وموسى 1000 سنة وبين موسى وعيسى 1000 سنة، أفلا تعقلون بطلان قولكم. قوله تعالى ها أنتم أولى أصل أولى دخلت عليها التنبيه وهو موضع النداء، يعني يا هؤلاء أنتم حاججتم جادلتم فيما لكم به علم يعني في أمر موسى وعيسى وادعيتم أنكم على دينهما وقد أنزلت التوراة والإنجيل عليكم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، فليس في كتابكم أنه كان يهودين النصرانية، وقيل حاججتم فيما لكم به علم يعني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم وجدوا نعته في كتابهم فجادلوا فيه بالباطل، فلما تحاجون في إبراهيم وليس في كتابكم ولا علم لكم به والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم برأ الله تعالى إبراهيم عما قالوا فقال وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، والحنيف المائل عن الأديان الدين المستقيم، وقيل الحنيف الذي يوحد ويحج ويضحي ويختتن ويستقبل الكعبة وهو أسر الأديان وأحب إلى الله عز وجل. قوله تعالى إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوا أي من اتبعوا في زمانه وملته بعده، وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا يعني من هذه الأمة والله ولي المؤمنين. قوله عز وجل ود الطائفة من أهل الكتاب نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن يمان وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود إلى دينهم فنزلت ود الطائفة أي تمنت جماعة من أهل الكتاب يعني اليهود لو يضلونكم يستزلونكم عن دينكم ويردونكم من الكفر وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله يعني القرآن وبآيات محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تشهدون أن نعته بالتوراة والإنجيل مذكورون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتخلطون الإسلام باليهودية والنصرانية، وقيل لما تخلطون الإيمان بعيسى عليه السلام والحق بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والباطل، وقيل لما تخلطون التوراة التي أنزلت على موسى بالباطل الذي حرفتموه وكتبتموه بأيديكم وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم ودينه حق. فقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار أوله سمي وجها لأنه أحسن وأول ما يواجه الناظر يراه، واكفروا آخره لعلهم يرجعون فيشكون ويرجعون عن دينهم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا متصل بالأول من قول اليهود بعضهم لبعض، ولا تؤمنوا أيها تصدقوا إلا لمن تبع دينكم ويوافق ملتكم واللام في من صلة أي لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم اليهودية، كقوله تعالى قل عسى أن يكون رديف لكم أي رديفكم. قل إن طبعا احنا قلنا اتفقنا قاعدة أن كل ما يقال فيه صلة غير صحيح، وأن معنى صلة يعني زائدة إذا كان من ناحية الإعراب ممكن، أما من ناحية المعنى فلا يمكن. قل إن الهدى هدى الله، هذا خبر من الله تعالى أن البيان بيانه ثم اختلفوا فيه، فمنهم من قال هذا كلام معترض بين كلامين من بعده متصل بالكلام الأول إخبارا من قول اليهود لبعض ومعناه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيت من العلم والكتاب والحكمة والآيات من المن والسلوى وفرق البحر وغيره من الكرامات، ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم لأنكم أصح دينا منهم، وهذا معنى قول مجاهد. وقيل إن اليهود قالت لسفلتهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتكم من العلم أي لئلا يؤتى أحد، ولا فيه مضمرة كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا، يقولون لا تصدقوهم لئلا يعلموا مثل ما علمتم فيكون لكم الفضل عليهم في العلم، أو لئلا يحجوكم عند ربكم فيقولوا عرفتم لديننا حق، وهذا معنى قول ابن جريج. وقال الحسن والأعمش إن يؤتى بكسر الألف فيكون قول اليهود تاما عند قوله إلا لمن تبع دينكم بعده من قول الله تعالى يقول قل يا محمد إن الهدى هدى الله أن يؤتى بمعنى الجحد أي ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو يحاجوكم عند ربكم يعني إلا أن يجادلكم اليهود بالباطل فيقولون نحن أفضل منكم، فقوله عز وجل عند ربكم أي عند فعل ربكم بكم، وهذا معنى قول سعيد بن جبير والحسن الكلبي ومقاتل. وقال الفراء ويجوز أن يكون أو بمعنى حتى كما يقال تعلق به أو يعطيك حقك أي حتى يعطيك حقك، ومعنى الآية ما أعطي أحد مثل ما أعطيتم يا أمة محمد من الدين، والحجة حتى يحاجوكم عند ربكم. وقرأ ابن كثير أن يؤتى بالمد على الاستفهام، وحينئذ يكون فيه اختصار تقدير أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا معشر اليهود من الكتاب والحكمة تحسدونه ولا يؤمنون به. هذا قول قتادة والربيع. قال هذا من قول الله تعالى يقول قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله بأن أنزل كتابا مثل كتابكم وبعث نبيا حسدتموه وكفرتم به. قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. قوله يحاجكم على هذه القراءة رجوع إلى خطاب المؤمن وتكون أو بمعنى أن لأنهما حرف شرط وجزاء يوضع أحدهما موضع الآخر. أي وإن يحاجكم يا معشر المؤمنين عند ربكم فقل يا محمد إن الهدى هدى الله ونحن عليه. ويجوز أن يكون الجميع خطابا للمؤمنين ويكون نظم الآية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا معشر المؤمنين حسدوكم فقل إن الفضل بيد الله وإن حاج فقل إن الهدى هدى الله. ويجوز أن يكون الخبر عن اليهود قد تم عند قوله لعلهم يرجعون. وقوله تعالى ولا تؤمنوا من كلام الله تعالى يثبت به قلوب المؤمنين لأن لا يشكوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. ويقول لا تصدقوا يا معشر اليهود إلا لمن اتبع دينكم ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والدين والفضل ولا تصدقوا أن يحاجوكم في دينكم عند ربكم أن يقدروا على ذلك. فإن الهدى هدى الله وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فتكون الآية كلها خطاب الله للمؤمنين عند تلبيس اليهود لئلا يرتابوا. قوله يختص برحمته من يشاء أي يختص برحمته أي بنبوته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى ومن أهل الكتاب من انتمن بقنطاره يؤدي إليك. الآية نزلت في اليهود. أخبر الله تعالى أن فيه مانة وخيانة والقنطار عبارة عن المال الكثير والدينار عبارة عن المال القليل. يقول منهم من يؤدي الأمانة وإن كثرت منهم من لا يؤدي وإن قلت. قال مقاتل من أهل الكتاب من انتمن بقنطاره يؤدي إليك وهم مؤمن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه. ومنهم من انتمن بدينار لا يؤدي إليك يعني كفار اليهود كعبد بن نشر وأصحابه. وقال جوابر أن الضحك ابن عباس في قوله عز وجل ومن أهل الكتاب من انتمن بقنطاره يؤدي إليك يعني عبد الله بن سلام أو دعوا رجل ألفا ومئة يقي من دام فدائه. ومنهم من انتمن بدينار لا يؤدي إليك يعني فنحاص بن عزورة. استودعوا رجل من قريش دينارا فخان إلا ما دمت عليه قائما. قال ابن عباس الملح يريد يقوم عليه طالب الحق. وقال الضحاك مواظبا أن يتواظب عليه اقتضاء بخلال أودعته ثم استرجعت وانتقل مناسه ولم تفارق رده إليك. فإن فارقته وأخرته وأنكره ولم يؤدي ذلك أي ذلك الاستحلال والخيانة بأنهم قالوا ليس علينا في الأمية سبيل في مال العرب إثم وحرج كقوله تعالى مع المحسنين من سبيل. وذلك بأن اليهود قالوا أموال العرب حلال لنا لأنهم ليسوا على ديننا ولا حرمة لهم في كتابنا وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم في دينهم. وقال الكلبي قالت اليهود إن الأموال كلها كانت لنا فيما في يد العرب منا فهو لنا وإنما ظلمونا وغصبونا فلا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم. وقال الحسن بن جرير وقتال بايع اليهود رجالا من المسلمين في الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم بقية أموال فقالوا ليس لكم علينا حق ولا عندنا قضاء لأنكم تركتم دينكم وانقطع العهد بيننا وبينكم وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتبهم فكذبهم الله عز وجل. وقال عز من قائلين ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال ردا عليهم بلى أي ليس كما قالوا بل عليهم سبيل. ثم ابتدأ فقال من أوفى ولكن من أوفى بعهدي أي بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وأداء الأمانة وقيل الهاء في عهده راجعة للموفي واتقى الكفر والخيانة ونقض العهد فإن الله يحب المتقين. قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا قال عكرمة نزلت في رؤوس اليهود كتبوا ما عاهد الله إليهم في التوراة في شأن محمد صلى الله عليه وسلم وبدلوا وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنه من عند الله لئلا يفوتهم المأكل والرشاء التي كانت لهم من أتباعهم. إن الذين يشترون أي يستبدلون بعهد الله وأراد الأمانة وأيمانهم الكاذبة ثمنا قليلا أي شيئا قليلا من حطام الدنيا أولئك لا خلاق لهم لا نصيب لهم في الآخرة ونعيمها ولا يكلمهم الله كلاما ينفعهم ويسرهم وقيل هو بمعنى الغضب وقيل كما يقول رجل إني لا أكلم فلان إذا كان غضب عليه ولا ينظر إليه يوم القيامة أي لا يرحمهم ولا يحسن إليهم ولا ينيلهم خيرا ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم بالجميل ولا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم. قوله تعالى وإن منهم لفريقين يعني من أهل الكتاب لفريقين طائفة وهم كعب بن أشرف ومالك بن صيف وحي بن أخطب وأبو ياسر وشعبة بن عمرو الشاعر يلوون ألسنتهم بالكتاب يعطفون ألسنتهم بالتحريف والتغيير وهو ما غيروا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم آية رجل وغير ذلك. يقال لو لسانه عن كذا أي غيره لتحسبوه أي لتظنوا ما حرفوا من الكتاب الذي أنزله الله تعالى وما هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب عمدا وهم يعلمون أنهم كاذبون. وقد ضحك عن ابن عباس أن الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعا وذلك أنهم حرفوا التوراة والإنجيل وألحقوا بكتاب الله ما ليس منه. قوله تعالى ما كان لبشر يؤتي الله الكتاب الآية قال مقاتل وضحك ما كان لبشر يعني عيسى عليه السلام وذلك أننا نصارى نذرا كان يقولون إن عيسى أمر من يتخذوا ربا. فقال تعالى ما كان لبشر يعني عيسى أن يؤتي الله الكتاب الإنجيل. وقال ابن عباس وعطى ما كان لبشر يعني محمد أن يؤتي الله الكتاب أي القرآن وذلك أن أبا رافع القرظي من اليهود الرئيس من النصارى أهل نذرا قال يا محمد محمد تريد أن نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال معاذ الله، معاذ الله أن أمر بعبادة غير الله، وما ذلك بأمرني الله، وما بذلك أمرني الله، وما بذلك بعثني. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ما كان لبشر، أي ما ينبغي لبشر، كقوله تعالى: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي ما ينبغي لنا. والبشر جميع بني آدم لا واحد له من لفظه، وكالقوم والجيش، ويوضع موضع الواحد والجمع، أن يؤتيهم الله الكتاب والحكم في الفهم والعلم. وقيل: إمضاء الحكم من عند الله عز وجل، والنبوة المنزلة الرافعة بالإنباء. ثم يقول: الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا، أي ولكن يقول كونوا ربانيين، اختلفوا فيه. قال علي بن عباس والحسن: كونوا فقهاء علماء، وقال قدر الحكماء وعلماء. قال سعيد بن جبير: العالم الذي يعمل بعلمه. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: فقهاء معلمين. وقيل: الرباني الذي يربي الناس صغار العلم قبل الكبار، وقد أعطى حكماء وعلماء ونصحاء لله في خلقه. قال أبو عبيدة: سمعت رجلا عالما يقول: رباني العالم بالحلال والحرام والأمر والنهي، والعارف بأنباء الأمة وما كان ما يكون. وقيل: رباني فوق الأحبار، والأحبار فوق العلماء، وربانيون الذين جمعوا ما العلم، الذين جمعوا ما العلم البصائر بسياسة الناس. قال المؤرج: كونوا ربانيين تدينون لربكم من ربوبية، وكان في الأصل ربي، فأدخلت الألف والتفخيم، ثم أدخلت النون لسكون الألف، كما قيل صنعاني وبهراني. قال المبرد: هم أرباب العلم، وسموا به لأنهم يربون العلم ويقومون به، ويربون المتعلم بصغار العلوم قبل كبار، وكل من قام بإصلاح شيء من إسلامه فقد ربه ويربيه، واحدها ربان، كما قالوا ريان وعطشان وشبعان. ثم ضمت إليه ياء النسبة كما يقال حياني ورقباني. وحكي عن علي رضي الله عنه قال: هو الذي يربي علمه بعمله. وقال محمد بن الحنفي: ومات ابن عباس اليوم، مات رباني هذه الأمة بما كنتم، أي بما أنتم، كقوله تعالى: من كان في المهدي صبية، أي من هو في المهدي صبية، تعلمون الكتاب، يقرأ ابن عامر وعاصم الكسائي، تعلمون بالتشديد التعليم. وقرأ الآخرون: تعلمون بالتخفيف من العلم، كقوله: وبما كنتم تدرسون، أي تقرؤون. قوله تعالى: ولا يأمركم، قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب بنصب الراء عطفا على قوله ثم يقول فيكون مردودا على البشر، أي ولا يأمركم ذلك البشر. وقيل على إضمار أن، أي ولا أن يأمركم ذلك البشر. وقرأ الباقون بالرفع على السين، فمعنى ولا يأمركم الله. وقال ابن جريج وجماعة: ولا يأمركم محمد أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، كفير قريش وصابين، حيث قالوا الملائكة بنات الله، واليهود والنصارى حيث قالوا في المسيح وزير، ما قالوا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، قالوا على طريق التعجب والإنكار، يعني لا يقول هذا. قوله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ما آتيتكم من كتاب وحكمة، قرأ حمزة لما بكسر اللام، وقرأ الآخرون بفتحها، فمن كسر اللام فهي لام الإضافة دخلت على ما الموصولة، ومعناه إن الذي يريد للذي آتيتكم، أي أخذ الميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من الكتاب الحكمة، أنهم أصحاب الشرع، ومن فتح اللام فمعناه للذي آتيتكم بمعنى الخبر، وقيل بمعنى الجزاء، لئن آتيتكم ومهما آتيتكم، وجواب الجزاء كقوله تؤمنن به، وقوله لما آتيتكم، قرأ نافع أهل المدينة آتيناكم على التعظيم، كما قال وآتينا داود زبر وآتيناه الحكم صبيا، وقرأ الآخر بالتابير لموافقة الخط، ولقوله وإنا معكم، اختلفوا في معنى بهذه الآية، واختلفوا في المعنية بهذه الآية. فذهب قوم إلى أن الله تعالى أخذ ميثاق على النبيين خاصة أن يبلغوا كتاب الله ورسالته إلى عباده، وأن يصدق بعضهم بعضا، وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء وينصره إن أدركه، فإن لم يدركه أن يأمر قومه بنصرة إن أدركوه. فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى، ومن عيسى أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال الآخرون بما أخذ الله ميثاق منهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا اختلفوا. فمنهم من قال إنما أخذ ميثاق على أهل الكتابين الذين أرسل منهم النبيين، وهذا قول مجاهد ربيع. لا ترى إلى قوله ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنون النبي ولا تنصرونه، وإنما كان محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى أهل الكتاب دون النبيين، يدل عليه أن في قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إنما قراءة المعروف، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، فأراد أن الله أخذ ميثاق النبيين أن يأخذ الميثاق على أمم من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يصدقوا وينصروا إن أدركوا. وقال بعضهم: أراد أخذ الله الميثاق على النبيين وأمهم جميعا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بذكر الأنبياء، لأن العهد على المتبوع عهد على الأتباع. وهذا معنى قول ابن عباس. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم يبعث الله نبيا آدم ومن بعده إلا أخذ عليه الميثاق والعهد في أمر محمد، وأخذ العهد على قوم ليؤمن النبي، ولئن بعث وهم أحياء، ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه. فقوله ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، تؤمن النبي ولا تنصرنه. قال: يقول الله تعالى الأنبياء حين استخرج الذرية من صلب آدم عليه السلام، الأنبياء فيهم كذب المصابيح والسرود، وأخذ عنهم الميثاق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، قال أقررتم أخذتم على ذلك مصري، قبلتم على ذلك معدي والإصر العهد الثقيل، قالوا أقررنا، قال الله تعالى فاشهدوا أي فاشهدوا أنتم على أنفسكم على أتباعكم أنا معكم من الشاهدين عليكم عليهم، وقال ابن عباس فاشهدوا أي فاعلموا، قال سعيد المسيب قال الله تعالى الملائكة فاشهدوا عليهم، فكناية عن غير مذكور، فمن تولى بعد ذلك الإقرار فأولئك هم الفاسقون العاصون الخارجون عن الإيمان. قوله عز وجل أفغير دين الله يبغون، وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا فادعى كل واحد منهم أن كل واحد لنا على دين إبراهيم عليه السلام، واختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم عليه السلام، فغضبوا وقالوا لا نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك ولا، فأنزل الله عز وجل أفغير دين الله يبغون لو أسلم خضراً قادماً في السماوات والأرض طوعا وكرها، فالطبع والانقياد والاتباع بسهولة والكره بما كان بمشقة وإيباء من النفس، واختلفوا في قوله طوعا وكرها، قال أحد الأسلم أهل السماوات طوعا أسلم من في الأرض بعضهم طوعا وبعضهم كرها خوفا من السيف والسبي، وقال مجاهد طوعا المؤمن وكرها ذلك الكافر، وقيل يوم هذا يوم الميثاق حين قال لو ما لست بربكم قالوا بلى، فقال بعضهم طوعا وبعضهم كرها، قال قتادة المؤمن من أسلم طوعا فنفعوا الإيمان، والكافر أسلم كرها وفي وقت الائتمام ينفعه الإسلام، وقال الشعبي هو استعاذة به عند اضطرارهم، قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وقال الكبير طوعا الذي ولد في الإسلام وكرها الذين أجبروا على الإسلام ممن يسبى منهم فيجابهم في السلاسل وإليه يرجعون، لأن مرجع جميع الخلق إلى الله تعالى. قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ذكر الملل والأديان واضطراب الناس فيها، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمنا بالله الآية، قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، نزلت فيه 12 رجلا ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من المدينة وأتوا مكة كفارا منهم الحارث بن سويد الأنصاري فنزلت فيهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كيف يهدي الأقوام كفروا بعد إيمانهم، لفظه استفهام معناه جهد أي لا يهدي الله، وقيل معناه كيف يهديهم الله في الآخرة إلى الجنة والثواب، وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف منهم العذاب ولا هم ينظرون، ذلك وذلك أن الحارث بن سعود لما لحق بالكفار ندهم فأرسل إلى قومه أن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من توبة، ففعلوا ذلك، فأنزل الله عز وجل إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، لما كان منه فحملها إليه رجل من قومه وقرأ عليه، فقال الحارث إنك والله فيما علمت لصدق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق منك وإن الله عز وجل أصدق الثلاثة، فرجع الحارث إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه. قوله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا قال قتلوا الحسن نزل فيه اليهود كفروا بعيسى عليه السلام والإنجيل بعد إيمانهم وبأنبيائهم ثم زادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن وقال أبو العالية نزلت اليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما رأوه بعد إيمانهم بنعته وصفته في كتبهم ثم زادوا كفرا يعني ذنوبا في حال كفرهم. قال مجاهد نزلت في جميع الكفر أشركوا بعد إقرارهم بأن الله خالقهم فهم ازدادوا كفرا نعم فهم ازدادوا كفرا أي أقاموا على كفرهم حتى هلكوا عليه قال الحسن ثم ازدادوا كفرا كلما نزلت آية كفروا بها فازدادوا كفرا وقيل ثم ازدادوا كفرا بقولهم نتربص بمحمد ريب المنون قال الكلبي نزل في 11 من أصحاب الحارث بن سويد لما رجع الحارث الإسلام أقاموهم على الكفر بمكة قالوا وقالوا نقيم على الكفر ما بدا لنا فمتى أردنا رجعة ينزل فينا ثم هي الكلمة ثم صلحوها كلمة ثم ازدادوا كفرا وقالوا نقيم على الكفر ما بدا لنا فمتى أردنا رجعة ينزل فينا ما نزل في الحارث فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دخل منهم في الإسلام قبل توبته ونزل في من مات منهم كافرا إن الذين كفروا وماتوا هم كفار الآية فإن قيل قد وعد الله قبول توبة من تاب فما معنى قوله لن تقبل توبة أولئك هم الضالون قيل لن تقبل توبة إذا رجعوا في حال المعايرة كما قال وليست التوبة للذين آمنوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم قال إني تبت الآن وقيل هذا في أصحاب الحارث ابن سويد حيث أعرضوا عن الإسلام وقالوا نتربص بمحمد ريب المنون فإن ساعده الزمان نرجع إلى الدين لن تقبل توبتهم فلن يقبل منهم ذلك لأنه متربصون غير محقق وأولئك هم الضالون. قولوا عز وجل إن الذين كفروا وماتوا كفرا فلن يقبل من أحد من الأرض أي قدر ما يملأ الأرض من شرقها إلى غربها ذهبا نصب على التفسير كقولهم 20 درهما ولو اقتدى به قيل معناه لو اقتدى بهم لو افتدى بهم ولو افتدى به قيل معناه ولو افتدى به والواو زائدة مقحمة أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قولوا لن تنالوا البر يعني الجنة. قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد قال مقاتل بن حيان التقوى وقيل التقوى وقيل الطاعة وقيل الخير. وقال الحسن لن تكون أبرم حتى تنفقوا مما تحبون من أحب أموالكم إليكم. روى الضحك عن ابن عباس المراد منه أداء الزكاة. وقال مجاهد بن كثير هذه لا نسخة آية الزكاة. وقال حسن كل إنفاق يبتغي به المسلم وجه الله تعالى حتى ثمر يقال به هذا البر. وقال عطاء لن تنالوا البر أي شرف الدين والتقوى فحتى تتصدق أنتم أصحاب أنتم وأنتم أصحاء أشحاء وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أي يعلم ويجازي. يقول تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم وكان إبراهيم لا يأكل لحم الإبل والبان وأنت تأكلها فلست على ملة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك حلالا لإبراهيم عليه السلام. فقالوا كل ما نحرم اليوم كان ذلك حراما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا. فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني ليس الأمر على ما قالوا من حرمة لحم الإبل والبان على إبراهيم بل كان الكل حلالا وله ولبني إسرائيل وإنما حرم إسرائيل على نفسه قبل أن نزول التوراة يعني ليست في التوراة حرمتها. وقال الضحاك لم يكن شيء من ذلك حراما عليهم ولا حرمه الله في التوراة وإنما حرموا على أنفسهم اتباعا لأبيهم ثم أضافوا تحريمه إلى الله فكذبهم الله عز وجل. فقال قل يا محمد فأتوا بالتوراة فاتلوها حتى يتبين لكم بأنه كما قالت كما قلت إن كنتم صادقين فقلت فلم يأتوا. فقال الله عز وجل فمن افترى على الله كذبا بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وإنما دعاهم إلى اتباع ملة إبراهيم لأن في اتباع ملة إبراهيم اتباع صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة مبدا على سبب نزل هذه الآية أن اليهود قالوا للمسلمين بيت المقدس قبلتنا وهو أفضل من الكعبة وأقدم وهو مؤاجر الأنبياء. وقال المسلمون الكعبة أفضل فأنزل الله تعالى هذه الآية في آيات بينات مقام إبراهيم دخلوا كان آمنا وليس شيء من هذه الفضائل لبيت المقدس. واختلف العلماء في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. قال بعضهم هو أول بيت ظهر على وجه الماء وعند خلق السماء والأرض خلقه قبل الأرض بألف عام وكان زبدة بيضاء على الماء فدحيت الأرض من تحته. هذا قول عبد الله بن عمر مجاهد وقتله السدي. وقال بعضهم هو أول بيت بني على الأرض بني في الأرض. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أراد بأنه أول بيت بناه آدم في الأرض. وقيل هو أول بيت مبارك وضع هدى للناس ويعبد الله فيه ويحج إليه. وقيل هو أول بيت جعل قبلة للناس. وقال الحسن الكبير معناه أنه أول مسجد متعبد وضع للناس. وقيل أول بيت وضع للناس يعبد الله فيه. قوله تعالى الذي ببكة قال مجاهد قال جماعة هي مكة نفسها. وقال الآخر بكى موضع البيت في مكة ومكة اسم البلد كله. وقيل بكى موضع البيت والمطاف سميت بكى لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون يبك بعضهم بعضا ويمر بعضهم بين يديه بعض مباركة نصب على الحال أي ذا بركة هدى للعالمين إلا أنه قبلة المؤمنين في آية بينات. قال ابن عباس آية بينات على الواحد وأراد مقام إبراهيم وحده. وقال الآخر آية بينات بالجمع فذكر منها مقام إبراهيم وهو الحجر الذي قام عليه وكان أثر قدمه فيه. ومن تلك الآيات في البيت الحجر الأسود والحطيم والزرجم والمشاعر كلها. وقيل مقام إبراهيم جميع الحرام. قوله عز وجل ومن دخله كان من أن يهاج فيه وذلك بدعاء إبراهيم عليه السلام حين قال رب اجعل هذا البلد آمنا. وقيل هو خبر بمعنى الأمر وتقدير ومن دخله فأمنه. وقيل معناه من دخله معظما له متقربا إلى الله عز وجل كان من يوم القيامة من العذاب. قوله عز وجل لله لن نستحج البيت من استطاع إليه سبيلا أي ولله فرض واجب على الناس حج البيت. والحج أحد أركان الإسلام والاستطاعة نوعان أحد من يكون مستطيعا بنفسه والآخر يكون مستطيعا بغيره. أما الاستطاعة بنفسه فأن يكون قادرا بنفسه على الذهاب ووجد الزاد والراحلة. وأما الاستطاعة بالغير فإن يكون من الرجل عاجزا بنفسه بأن كان زمينا أو به مرض غير مرجو بالزوال لكن له مال يمكن أن يستجر به من يحج عنه ويعجب عليه أن يستجر أو لم يكن له مال بل بذل له ولد وأجنبي الطاعة في أن يحج عنهم يلزمه أن يأمره إذا كان يعتمد صدقه لأن وجوب الحج يتعلق بالاستطاعة. قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس والحسن عطاء جحد فرض الحج. وقال مجاهد من كفر بالله واليوم الآخر. وقال سعيد بن مسيب نزلت اليهود حيث قالوا الحج إلى مكة غير وجه. وقال سدي هو من وجد ما يحج به ثم لم يحج حتى مات فهو كفر به. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله أي لم تصرفون عن دين الله ومن آمن تبغون تطلبون عوجا زيغا وميلا يعني لم تصدون عن سبيل الله باغين لها عوجا. قال أبو عبيدة العوج بالكسر في الدين والقول والعمل، والعوج بالفتح في الجدار، وكل شخص قائم وأنتم شهداء، والله بغافل عما تعملون. أن في التوراة مكتوبا نعت محمد صلى الله عليه وسلم أن دين الله عز وجل الذي لا يقبل غيره الإسلام. يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يعني مرشاشا وأصحابه، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال جابر: فما رأيت قط من أقبح ولا أولى وأحسن آخر من ذلك اليوم. ثم قال الله تعالى على وجه التعجب: وكيف تكفرون، يعني ولم تكفرون، أن تبتد عليكم آيات الله القرآن وفيكم رسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: في هذه الآية علمان بينان، كتاب الله ونبي الله، وأما نبي الله فقد مضى، وأما كتاب الله فقد أبقاه بين حضوركم رحمة من الله ونعمة. ومن يعتصم بالله، أن يمتنع بالله ويستمسك بدينه وطاعته، فقد هدي إلى صراط مستقيم، طريق واضح. وقال ابن جريج: ومن يعتصم بالله أي يؤمن بالله، وأصل العصمة المنع، فكل مانع شيئا فهو عاصم له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال مقاتل بن حيان: كان بين الأوس والخزرج عداوة في الجارية وقتال في حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأصلح بينهم، فافتخر بعده منهم رجلان، فجرى الحديث بينهما، فغضبا وانشدا الأشعار وتفاخر، فجاء الأوس والخزرج ومعه مسلح، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال عبد الله بن مسلم وابن عباس: هو أن يطاع فلا ينصى. وقال مجاهد: أن تجاهد في سبيل الله حق جهاده، ولا تأخذكم الله لومة لائم، وتقوموا لله بالقصة على أنفسكم وأبائكم وأبنائكم. قال أهل التفسير: لما نزلت هذه الأشقى عليهم ذلك، فقالوا: يا رسول الله، ومن يقوى على هذا؟ فأنزل الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فنسخت هذه الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي مؤمنون. وقيل: مخلصون مفوضون أموركم إلى الله عز وجل. وقال الفضل: المحسنون الظن بالله، قولوا عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا. الحبل الذي السبب الذي يتوصل به إلى البغية، وسمي الإيمان حبلا لأنه سبب يتوصل به إلى زوال الخوف، واختلفوا في معناه هنا. فقال ابن عباس: معنى تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود: هو الجماعة. وقال: عليكم الجماعة، فإن حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال مجاهد: وأعطى بعهد الله. وقال قتل السدي: هو القرآن. وقال مقاتل بن حيان: بحبل الله أي بأمر الله وطاعته، ولا تفرقوا كما افترقت اليهود النصارى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، جمع الله أهل المدينة أوسها وخزرجها بالإسلام، وأصلح ذات بينهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم يا معشر الأنصار إذ كنتم أعداء في قبل الإسلام فألف بين قلوبكم الإسلام، فأصبحتم فصرتم بنعمته برحمته وبدين الإسلام إخوانا في الدين، والولاية والولاية بينكم، وكنتم يا معشر الأوس والخزرج على شفا حفرة من النار، على طرف حفرة مثل شفا البئر. معناه: وكنتم على طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموت على كفركم، فأنقذكم الله منها بالإيمان، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة، ولتكونوا أمة، ومن صلة ليس للتبعيض كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ولم يريد اجتناب بعض الأوثان بل أراد فاجتنبوا الأوثان. واللام في قوله تعالى: ولتكن لام الأمر، يدعون إلى الخير إلى الإسلام، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعدما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. قال أكثر المفسرين: اليهود والنصارى. قال بعض المبتدع من هذه الأمة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم نصب على الظرف، أي في يوم انتصاب الظرف، على التشبيه بالمفعول، يريد تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين. وقيل تبيض وجوه المخلصين وتسود وجوه المنافقين. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، معناه يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فإن قيل: كيف؟ قال: أكفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين. وقيل: أراد به الإيمان يوم الميثاق. وقيل: حين قال لهم ربهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وقال الحسن: هم المنافقون، تكلموا بالإيمان بألسنتهم وأنكروا بقلوبهم. وقال عن كلمة: إنهم أهل كتاب آمنوا بأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فلما بعث كفروا به. وقال قوم: منهم من أهل قبلتنا. وقال أبو أمامة: هم الخوارج. وقال قتادة: هم أهل البدع. قوله تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم هؤلاء أهل الطاعة ففي رحمة الله ففي جنة الله هم فيها خالدون. تلك آية الله نزل عليكم بالحكم، الله يريد ظلم للعالمين والله ما في السماوات ما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال عتن ومقاتل: نزلت في ابن مسعود وبين المكابر ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم، وذلك أن مالك بن الصيف ووهب بن اليهود اليهوديين قالا لهم: نحن أفضل منكم وديننا خير مما تدعوننا إليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وقال الجويبر عن الضحاك: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة الرواة والدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم. وقال آخرون: جميع المؤمنين من هذه الأمة. وقولوا كنتم أي أنتم، كقوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا. وقال في موضع آخر: واذكروا إذ أنتم قليل، وقليل بما وقيل معناه كنتم خير أمة عند الله في اللوح المحفوظ. قال قوم قوله للناس صلة قوله خير أمة أي أنتم خير أمة للناس. قال أبو هريرة معناه كنتم خير الناس للناس تجيئون بهم في السلاسل فتدخنونهم في الإسلام. وقيل للناس صلة قوله أخرجت معناهما أخرج الله للناس أمة خير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أي الكافرون. قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى. قال مقاتل إن الرسل عمدوا إلى من آمن منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه فآدوهم فأنزل الله تعالى هذه الآية لن يضروكم أيها المؤمنون هؤلاء اليهود إلا أذى باللسان وعيدا وطعنا وقيل كلمة كفر تتأذون بها وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون بل يكون لكم النصر. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا حيثما وجدوا إلا بحبل من الله يعني أينما وجدوا استضعفوا وقتلوا أو سبوا فلا يأمنون إلا بحبل أو سبوا بالتخفيف من السبي. فلا يأمنون إلا بحبل عهد من الله تعالى بأن يسلموا وحبل من الناس من المؤمنين ببذل جزية وأمان يعني إلا أن يعصموا بحبل الله فيأمنوا. قوله تعالى وباءوا بغضب من الله رجعوا وضربت عليهم المسكنات ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات لا يقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. قال ابن عباس رضي الله عنه ومقاتل لما آمن عبد الله بن سلام وأصحابه قالت يا أحبار اليهود ما آمن أبو محمد صلى الله عليه وسلم إلا شرارا ولولا هذا لك لما تركوا دين أبائهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية واختلفوا في وجهها فقال قوم في اختصار تقدير ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة أخرى غير قائمة فترك الأخرى اكتفاء بذكر أحد الفريقين وقال الآخر تمام الكلام عند قوله ليسوا سواء هو وقف لأنه قد جرى ذكر الفريقين من أهل الكتاب وفي قوله تعالى منهم المؤمن وأكثرهم الفاسقون ثم قال ليسوا سواء يعني المؤمن الفاسقين ثم وصف الفاسقين فقال لن يضروكم إلا هذا ما وصف المؤمن بقوله أمة قائمة. وقيل قوله من أهل الكتاب ابتداء بكلام آخر لأن ذكر الفريقين قد جرى ثم قال ليس هذا الفريقان سواء ثم ابتدى فقال ومن أهل الكتاب. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يستوي اليهود وأمة محمد صلى الله عليه وسلم القائمة بأمر الله الثابتة على الحق المستقيمة. وقوله تعالى أمة قائمة قال ابن عباس أي مهتدية قائمة على أمر الله لم يضيعوا ولم يتركوا. قال مجاهد عادلة وقال السدي مطيع قائمة على كتاب الله وحدوده وقيل قائمة في الصلاة وقيل الأمة الطريق ومعنى الآية أي ذو طريقة مستقيمة يتلون كتاب الله يتلون آيات لا يقرون كتاب الله. قال وقال مجاهد يتبعون آناء الليل ساعات وهم يسجدون أي يصلون لأن التلاوة لا تكون في السجود واختلفوا في معناها فقال بعضهم هي قيام الليل وقال المسجد صلاة العتم يصلون ولا يصليها من سواها من أهل الكتاب. قوله تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. قرأ حفظ الكتاب وحفظ بالياء فيهما إخبار عن الأمة القائمة. قرأ الآخر بالتاء فيهما لقوله تعالى كنتم خير أمة وأبو عمرو راق القراءتين جميعا ومعنى هذه الآية وما تفعلوا من خير فلن تعدموا ثوابه بل يشكر لكم وتجازون عليه والله عليم بالمتقين بالمؤمنين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي لا تدفع أموالهم بالفدية ولا أولادهم بالنصرة من الله شيئا أي من عذاب الله وخصهما بالذكر أن الإنسان يزعى نفسه تارة بفداء ما وتارة بالاستعانة بالأولاد وأولئك أصحاب النار فيها خالدون وإنما جعلوا من أصحابهم بأصحابها لأنهم أهلها ولا يخرجون منها ولا يفارقونها كصاحب الرجل لا يفارق مثل الذين ينفقون في هذه الحاجة دون قيل أراد نفقة أبي سفيان وصحابي ببدر وأحد على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مقاتل أراد نفقة اليهود على علمائهم. قال مجاهد يعني جميع نفقات الكفار في الدنيا وصدقاتهم وقيل أراد انفاق المرأي الذي لا يبتغ به وجه الله كمثل ذي حين في أصير حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها السموم الحارة التي تقتل وقيل هي أصير أي صوت. وأكثر المفسرين قالوا فيها برد شديد أصابت حرث قوم من زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية ومنع حق الله تعالى وفالكته. فمعنى الآية مثل نفقات الكفر وذهابها وقت الحاجة لها كمثل زرع أصابته ريح باردة فهلكته أو نار أحرقته فلم ينتفع أصحابه منه بشيء وما ظلمهم الله بذلك ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر والمعصية. قوله تعالى يا أيها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه كان رجال من المسلمين يواصلون اليهود ما بين من القرابة وصدقة والحلف والجوار والرضاع فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم. وقال قال مجاندة في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين فنهاهم عن الله تعالى عن ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي أولياء وصفيا من غير أهل منتكم وبطانة الرجل خاصته تشبيها ببطانة الثوب الذي تلي بطنه لأنهم يستبطنون أمره ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم ثم بين العزة في النائب عن مباطنتهم فقال جل ذكره لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد والخبال الشر والفساد نصب خبالا على المفعول الثاني لأن يألو يتعدى إلى مفعولهم وقيل بنزع خاصة أي بالخبال كما يقال أوجعته ضربا ودوا ما أنتم يودون ما يشق عليكم من الضر والشر والهلاك ولعنة المشقة قد بدت البغضاء والبغض بمعناه ظهرت أمارة العداوة من أفواههم بالشتيمة والوقية للمسلمين وقيل باطلاع المشركين على أسرار المسلمين وما تخفي صدورهم من العداوة والغيظ أكبر وأعظم عقد بين لكم لا كنتم تعقلون ها أنتم هاتم وأنتم كناية للمخاطبين والذكور أولى أسم الإشراء للمشار إليهم يريد أنتم أيها المؤمنون تحبونهم أي تحبون هؤلاء اليهود الذين نهيتكم عن مباطنتهم للأسباب التي بينكم بينهم من القرابة والرضاعة والمصاهرة ولا يحبونكم لما بينكم من مخالفة الدين وقال مقاتلهم المنافقون يحبهم المؤمنون لما أظهروا من الإيمان ولا يعلمون ما في قلوبهم وتؤمنون بالكتاب كل يعني بالكتب كلها وهم لا يؤمنون بكتابكم إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا كان بعضهم مع بعض عضوا عليكم الأنامل من الغيظ يعني أطراف الأصابع واحدة أنمل بضم الميم وفتحة من الغيظ لما يرون من تلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم وعض الأنامل عبارة عن شدة الغيظ وهذا من مجاز الأمثال وإن لم يكن ثم عض قل موتوا بغيظكم أي ابقوا على إلى الممات بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور بما في قلوبكم من خير وشر وقوله تعالى إن تمسسكم أي تصبكم أيها المؤمنون حسنة من بظهوركم على عدوكم وغنيمة وتنالون منهم وتتابع الناس في الدخول في دينكم وخصم ما في معايشكم تسوءهم تحزنهم وإن تصبكم سيئة مساءة بإخفاق سرية لكم وإصابة عدو منكم باختلاف يكون بينكم أو جد أو نكبة يفرحوا بها وإن تصبروا على ذا متتقوا تخافوا ربكم لا يضركم أي لا ينقصكم كيدهم شيئا قال ابن عمرو بن كثير نافع أهل بصرة لا يضركم بكسر الضاد خفيفة يقال ضار يضير ضيرا وهو جزم على جواب الجزاء وقرأ الباقون بضم الضاد وتشديد الراء من ضر يضر ضرا مثل رد يرد ردا وفي رفيع وجهاء أحد ما أنه أراد الجزم وأصله يضركم بفوته مثل راف الراف ونقلت الضمة الراء الأولى إلى الضاد وضمت الثانية اتباعا والثاني أن تكون لا بمعنى ليس يضمر فيه الفاء تقديره إن تصبروا وتتقوا فليس يضر ويذكركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط أي عالم وإذ قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال قال الحسن هو يوم بدر وقال مقاتل من الأحزاب وقال سائر المفسرين هو يوم أحد وقال مجاهد الكيل بالواقدي غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزل عائشة رضي الله عنها يمشي على رجلي إلى أحد فجعل يصف أصحابه للقتال يصف أصحابه للقتال كما يقوم القدح فكان من حرب أحد ما كان فذلك قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوي وتنزل المؤمن مقاعد للقتال المواطن ومواضع القتال يقال بوات القوم وإذا وطأتهم وتبووا إذا هم تواطؤوا قال الله تعالى وقد بونا بني إسرائيل مبوا صدق قال أنت لقومكما بنصر بيوتا وقيل تتخذ مع معسكرا والله سميع عليم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله الملتقى غدا بعد أذان العصر مباشرة.